يسأل أيضا ويقول: هل يجوز للكاتب أن يؤلف قصصا وحكايات ويرتب عليها أحداث إنشاء من عنده، أي أنها لم تقع أصلا؟ هذا كذب، لا يجوز، هذا كله منكر إن شاء الله العافية. نعم.